الحديث الخامس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإتماما لما تقدم، وجه كون هذا الحديث من جوامع الكلم أن الأحكام تتعلق بالله وبخلقه، ثم التي تتعلق بخلقه إما بنفعهم أو بترك ضررهم، جزاك الله خير. وهذا الحديث راجع إلى ما يتعلق بالخلق من جهة نفعهم وترك ضررهم، فصار من هذه الجهة من جوامع الكلم. وهذا الحديث فيه أمور ثلاثة: فيه أن يقول خيرا، الأمر الأول أن يقول خيرا أو ليصمت، والأمر الثالث أن يكرم جاره، والأمر الثالث أن يكرم ضيفه. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى أن قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخره يفيد الاستحباب، أي كأنه يقول من الإيمان أن تفعل كذا وكذا، وهذا يفيد الاستحباب، أفاده ابن ملقن. المسألة الثانية أن الخير نوعان: إما في نفسه أو في غيره، فالذكر خير في نفسه، والأمر معروف والنهي عن المنكر خير في غيره، أفاده الشيخ العلامة محمد بن صالح عثيمين في شرحه على الأربعين. المسألة الثالثة: تنازع العلماء أيهما أفضل، السكوت أم التكلم بالخير؟ وأصح القولين هو قول عمر بن عبد العزيز أن النطق بالخير والتكلم به أفضل، كما يدل عليه ظاهر الحديث، لأنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا تعارض الأمران فالتكلم بالخير أولى من الصمت، لذا بيان العلم والأمر معروف والنهي عن المنكر والنصيحة كلها خير من الصمت، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. المسألة الرابعة: أن قال أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس. قال ابن القيم في كتاب على موقعين: والمتكلم بالباطل شيطان متكلم. فكما أن السكوت عن الحق باطل، فكذلك التكلم بالباطل باطل. فكما أن السكوت شيطان، كما أن الساكت شيطان أخرس، فكذلك المتكلم شيطان ناطق. المسألة السادسة، المسألة الخامسة: قال في الحديث من كان يؤمن بالله فليكرم جاره. ضابط الجار 40 بيتا عن اليمين والشمال والأمام والخلف، هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وثبت عن الزهري في مراسيل أبي داود وهو قول تابعي، وإذا كان أعلى ما في الباب قول التابعي فهو حجة، كما بين هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبو حاتم الرازي وغيرهم من أهل العلم. فإذا الجار 40 رجلا يمينا وشمالا وأمام الرجل وخلفه، أن المعذرة، فإذا الجار 40 بيتا عن اليمين والشمال والأمام والخلف، والجار له حق كما في هذا الحديث. ومن عظم حق الجار ما ثبت في البخاري من حيث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا الحديث لو تأملت وجدت أن للجار منزلة عالية، ونحن في هذا الزمن نشتكي من قلة قيامنا بحق جيراننا. صحيح أننا قد لا نضرهم في غالب الأحوال، لكنه قد حصل بيننا هجران وجفوة، ويجاور الرجل الرجل السنين ولا يعرف بعضهم بعضا، وهذا من الخطأ الكبير، وما كان آباؤنا وأجدادنا على هذه الحال، وإنما شاعت وانتشرت في هذه السنوات المتأخرة. أسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا، وهو أرحم الراحمين. المسألة السادسة، طيب، المسألة السادسة: إكرام الضيف على أصح القولين واجب في اليوم الأول. ذهب إلى هذا الليث بن سعد، ويقول أحمد في رواية لما ثبت في حديث المقداد بن معد كرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإكرامه في اليوم الأول واجب على كل مسلم، إلا أن هذا الوجوب والله أعلم على أصح القولين في القرى التي لا يوجد فيها مأوى ولا مكان للأكل كالمطاعم ونحوها. أما إذا وجد مأوى فإن الإكرام ليس واجبا على أصح القولين، فإنما الوجوب إذا لم يوجد مأوى. لذلك عبر العلماء بقولهم: في البوادي والقرى التي لا يوجد بها فنادق، هكذا صرحوا بلفظ الفنادق، فلفظ الفندق مستعمل لغويا وهو معروف عند أهل العلم. أما المناطق التي يوجد بها فنادق ومأوى ومطعم فإن إكرام الضيف ليس واجبا، وإن كان مستحبا، وهم من شيم الرجال ومن الصفات الحميدة التي عند العرب، وجاء الإسلام وأقرها. فلذا ينبغي أن يحرص على إكرام الضيف. المسألة السابعة: إكرام الضيف لم يأتي فيه حد من الشرع، فهو عبادة غير محضة. والعبادات غير المحضة كاللباس وإكرام الضيف والعزاء إلى غير ذلك، يرجع فيها إلى الأعراف ما لم يأتي نص شرعي في النهي عن ذلك. فصفة إكرام الضيف يرجع إلى العرف، ففي عرفنا توضع القهوة ثم الشاهي، وفي عرف غيرنا من يضع غير ذلك، فكل بحسب عرفه. فإذا إكرام الضيف يرجع فيه إلى الأعراف، لكن مما نهينا عن التكلف، فإن التكلف مذموم، والتكلف يختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان والأحوال، لكن من حيث الجملة نهينا عن التكلف. أسأل الله أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته.